قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه عن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة. قال مالك لا أدري أيتهما. قال ابن شهاب. أثر ابن شهاب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نحر عنه على عن أهل بيته إلا بدنة أو بقرة. يقول مالك لا أدري أيهما. قال ابن شهاب. المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج أنه ذبح بقرة عن نسائه وأرسل إليهن بلحم منها.